بيتهيألي لو أنا يعني خلصت على كده، عندكم فكرة عن أفسس واحد شوية مش كده؟ هدي روحي فرصة إن أنا أسرح شوية وأوعظ شوية، لأنه نفسي إنه ما تكونوش مشغولين قوي بتحصيل المعلومات وإنكم تاخدوا نوتس قد ما إنكم تكونوا مشتاقين تتغيروا وإنتوا قاعدين، يعني مشتاقين إنه الرب يعمل فينا حاجة وإحنا قاعدين. أمين؟ يعني بتفرج عليكم أحياناً أثناء المحاضرة بحس إنه حرام عندكم امتحان، فعايزين خايفين الآلة دي تيجي في الامتحان، فعمالين تركزوا تكتبوا. على فكرة مش ده المقصود خالص من وراء التدريب، المقصود من وراء التدريب إن إحنا نحاول نتفاعل وإحنا قاعدين مع المادة المقدمة، ولما تتفاعل معاها روح الله يعمل فينا تغيير. وبعدين المحاضرات كلها موجودة ومتاحة وممكن تسمعها 20 مرة وتاخد الامتحان وتذاكر وتنجح إن شاء الله. عايز أقول فكرة ضرورية قوي، وأنا بسمع حسام الصبح وبعدين أندرو الظهر وبعدين كلام اللي أنا هقوله دلوقتي، قاعد ببتسم وبقول أنا عندي إحساس الناس وهي قاعدة تسمع بتقول عنها it's a fairy tale. ده إيه القصص الجميلة اللي عمالين يحكوها، خصوصا اللي كان عمال يقوله أندرو ده، والناس اللي ماتوا دلوقتي قاعدين مع المسيح وفرحانين، وبعدين المسيح هيجي تاني، وبعدين هناخد أجساد روح. أوعى حد يقول نورانية تاني، أوعى حد يقول كده، أجساد روحانية، وإنه هنسود وهنملك وإحنا الخليقة الجديدة. كلام بصراحة كده هي حكاية حلوة، بس بتخيل واحد، عارفين الإعلان اللي كان من كم سنة ده، وكانوا جايبين أنواع الناس اللي بيشجعوا الكورة، فكان فيهم واحد فقري يقعد كده يقول له هيحسبها أوفسايد هيحسبها أوفسايد. ففي نوعيات شخصيات كده قاعدين نسمع الكلام ده، يا الله يطول عمرك خلينا في الواقع المقرف بتاعنا والغلب اللي احنا عايشين فيه. الكلام الجميل والحكايات الحلوة دي حكايات، دي حكايات. اللي انتوا عمالين تقولوا فيه ده دي حكاية، فين الواقع بتاعنا؟ قولوا لي كلام عملي. ها بتسمع الحكاية دي؟ قولوا لي كلام عملي، قولوا لي كلام يغير الواقع بتاعي. أنا تعبان، أنا تعبان، أنا مدمن، أنا واقع في مشكلة، أنا عيان. عايزين إنجيل عملي. سيبك من الفيري تيل الجميلة اللي انتوا بتحكوها. أولا أنا موافق إنها حكاية فعلا، اللي احنا عمالين نقول فيه ده حكاية، بس أنا عايز كمان أزود حاجتين تانيين. الحاجة التانية، واحد قاعد يسمع وبيقول أنا مستغرب شوية، أنتوا كل الكلام اللي بتتكلموا فيه خاص بالأمور الروحية بالعالم الروحي. بصراحة العالم الروحي ده ماشي، أنا مصدق إن في ربنا وفي ملائكة وفي شياطين وفي أرواح، بس يا جماعة احنا عايشين في عالم مادي. الله يطول عمركم خلونا شوية في العالم اللي عينينا شايفاه. فبلاش حكاية الحكاية دي، خلونا في الواقع. بلاش حكاية العالم الروحي، خلونا في العالم المادي. الحاجة التالتة، انتوا قلتوا كلام كتير قوي خاص بالمستقبل، ممكن الله يطول عمركم تخلونا في الحاضر. طعمين تاخدونا للمستقبل وكل ما تتزنقوا تقولوا يعني واقع but still but not yet already but not yet، لسه في حاجات هتيجي، في حاجات هتيجي. ممكن بقى يعني تنسحبوا شوية من المستقبل وتيجوا للواقع. نريد الواقع وليس القصة، نريد المادي وليس الروحي، نريد الحاضر وليس المستقبل. ثلاث أفكار دول أرجوكي وأرجوكي كلك موقف منهم في الخمس دقايق اللي جايين دول، وهحاول أساعدك، لأنه الإيمان المسيحي كله هيقع لو ما كنتش يكون لك موقف صحيح تجاه الثلاث أفكار دول. خليني أقول الفكرة الأولى، لا أحد ما تخلقش إنسان يعيش حياته بدون قصة توجهها. روح للحج خميس بتاع الخشب أو بتاع الطوب اللي فاتح في العتبة، دي قصة خيالية يعني مفيش، أو روح للدكتور مجدي يعقوب، أو اتأمل في حياتك، أو روح لواحد حرامي في عصابة، أو واحدة بتشتغل في الدعارة. امسك حياة أي شخص، ستجد أن هذه الحياة أخذت ما أخذته من خطوات ووصلت إلى ما وصلت إليه من واقع نتيجة قصة عشعشت في الدماغ. لا أحد قط يعيش بدون قصة توجه الحياة. هذه القصة تسمى أحياناً الورلد فيو، تسمى المايند سيت، لكن حكاية حكت من تيتا وطنط وبابا وماما والإعلام، حكاية حكت، إحنا اتولدنا جوه حكاية وطول عمرنا بنسمع حكاية، واللي خلانا اخترنا أصحابنا واخترنا جوازاتنا واخترنا كلياتنا واخترنا أشغالنا واخترنا كنايسنا هي حكاية. اوعى تفكر انك مش عايش حكاية. السؤال، هي حكايتك صح ولا غلط؟ اوعى ياخدك العجب والكبرياء وتتصور انك عايش لوحدك خالص. لا حبيب قلبي، انت جزء من قصة حكيت لك، لدرجة انه في بعض الفلاسفة النهاردة زي مارتن هايدغر مثلا يقول لك نحن لا نتكلم اللغة، اللغة هي التي تتكلمنا، اللغة هي التي تتكلمنا. سمعونا كلام، سمعونا قصة، والقصة هي التي تحكينا وليس نحن الذين نحكي القصة. نحن صرنا أجزاء من قصة كبرى يحكيها المجتمع وإحنا بننفذها. فأنا عايزك تقف وقفة حاسمة وتشيل من دماغك فكرة إنك مش عايش حكاية. لا، أنت عايش حكاية، أنت عايش لغة بتحكيك، أنت عايش قصة، هي القصة هي اللي بتخلقك. السؤال اللي المفروض تسأله، ما نوع القصة التي تحكيني؟ اللي احنا بنقدمه، مش احنا، كخدام للمسيح، اللي المسيحية بتقدمه قصة صح، قصة حقيقية، قصة جميلة، قصة راقية، هي قصة الله. وكأن الإنجيل يقول لك ودع قصتك الفاشلة، ودع قصتك الخيبة التي أدت بك إلى ما أنت فيه، وأنا أدعوك إلى قصتي. هل الله لديه قصة؟ إذا كان الله موجود حتما يكون له قصة يحكيها، وقد حكى قصته في المسيح يسوع، وهو يدعونا لكي نكون جزءا من هذه القصة. Yes it is. فعلا fairy tale جميلة لكنها حقيقية. بس كمان أعمل زبطتين في الفكرة دي، هي القصة دي خيالية ولا حقيقية؟ تبدو كأنها خيالية، بس من 2000 سنة الله اخترق الزمن، ولدينا أدلة عملية واقعية تجريبية، يعني متجربة، عندنا أدلة، عندنا شخص اتشاف وتسمع وتلمس وتعاش معاه، وهذا الشخص مات وكمان قام من الأموات، وعندنا historical evidence على أن ده حصل. فالقصة لها جذور في الواقع وليست مجرد خيال. كما أن أعمال عناية الله بنا وتداخلاته المعجزية في تغيير حياة الملايين، كما أن قصة بولس الرسول التي ندرسها تؤكد أن هذه القصة وإن كانت تبدو كأنها أسطورة جميلة خيالية، إلا أن لها أثار ملموسة محسوسة يمكن فحصها موجودة في هذا الواقع. فالقصة ليست منفصلة عن هذا الواقع الذي نعيشه. القصة تبدو كأنها أسطورة لكن لها أسس واقعية. عايزكم تتخيلوا هوجة عرابي. حد فاكر كانت سنة كام هوجة عرابي؟ 1882. عايزكم تتخيلوا أنه الأجداد يعني جد أهالينا أجدادنا اللي كانوا عايشين أيام بداية القرن العشرين نهاية القرن التاسع عشر جالهم حد وقال لهم يا جماعة هيجيلنا اليومين دول بمعجزة زائر من 2020 هيجيلنا زائر وهيحكيلنا عن حال العالم في 2020 اللي هو حضرتك فأنت رحت تزور أسلافك في سوهاج أو أسلافك في المنيا أثناء هوجة عرابي وقعدت مع أسلافك أجدادك دول اللي هم مش أجيال بعيدة قوي يعني دول بس جيلين ثلاثة كده وهتروح تقعد معاهم وتقول لهم إحنا في 2020 بنستعمل السمارت فونز وبندخل على الإنترنت وما عندناش حاجة اسمها جوابات والقطر اللي هو الاختراع المرعب بتاعكم ده بطلنا نستعمله إحنا بنستعمل الطيارات فالحديد بيطير وإحنا عندنا تيفيز على طول شغالة التلفزيونات بتنقل لنا بالصوت والصورة اللي بيحدث ولا التيفي بطل دلوقتي محدش بيستعمل يمكن التيفي دلوقتي وحتى تحكي لهم عن العالم بتاع 2020 إيه رأيك في رد فعلهم؟ أكيد يقول لك دي it's a fairy tale it's a fairy tale انت إيه اللي بتقوله ده؟ يا أخي قول كلام معقول. طب خلوني بالصدق أقول لكم لا بقى مش 1882 1990 تقريبا استقبلني صديق لي في أحد المطارات في أمريكا وكان السيلفون كانش اسمه السيلفون ساعتها كان لسه نازل جديد وهو كان مركبه في عربيته وعمل فيا المقلب ده طلب لي مراتي وفجأة وأنا راجع من المطار سمعت صوت مراتي في العربية الله يشهد أنا لا يمكن أنسى الرعب إلا أنا دخلت فيه لأنه فعلا اتصور لي أن أنا داخل في حالة هلوسة وعمالة هلوس وهي تقول لي يا حبيبي إزايك إزايك وأنا ما بردش لأني في حالة ذهول ومش قادر أتصور أنه ده ممكن يكون حقيقي وهو طبعاً ميت من الضحك عليا وابتدى يقنعني أن في حاجة اسمها موبايل فون أنا كنت قريت عنه بس مش مصدق وبيقول لي أن مراتك معك على الخط رد عليها رد عليها هي بتكلمك فرديت عليها لقيتها بتكلمني بس ما انساش أني لقيتها ارتحت قلت يا أخيرا تأكدت أن ربنا بيسمع الصلاة قلت إذا كانت مراتي قدرت تسمعني عبر المحيطات فأكيد برضو ربنا بيسمع إحنا ليه بنستغرب لما بتتحكي لنا حكاية عجيبة رغم أن القصة البشرية نفسها من جيل إلى جيل تبدو وكأنها فيري تيل عندما أصر و خبط بقبضة يده أمامه وقال إنها تدور كان يبدو أمام الناس أنه مجنون بتكلم عن مين؟ جاليليو عندما أصر أنها تدور عندما يعطينا اليوم ناسا تعطينا صورة للأرض حاول أن تتخيل أكبر صحراء في خيالك وانتقي منها حبة رمل هذه هي الكرة الأرضية اللي عليها 7 مليار نسمة عايشين في هذا الكون الفسيح ليه مستغربين إذا كان الله في نعمته اخترق واقعنا بإعلان إلهي ريفيليشن إذا كان الله تكشف لنا من خلال هذا الكتاب إذا كان أخذ الرسول بولس عنده إلى السماء وأطلعه على مناظر عجيبة ثم ساقه الروح القدس ليكتب لنا شيئا عن هذا العالم العجيب لماذا لا نصدق هذا الإعلان الأمر الثاني لا أحد يعيش بدون واقع روحي. أنا برد على النقطة الثانية اللي انتوا عمالين تقولوه كلام عن الواقع الروحي، لكن احنا عايزين حاجة بخصوص العالم المادي المحسوس بتاعنا. الحقيقة لا أحد يعيش بدون واقع روحي خلق واقعه المادي. خلينا أصور لك الفكرة دي بتخيل. حاول تتخيل أنه قدروا يخترعوا شيء رموه في المية في بلد بأكملها. أولاً أسأل قبل ما أقول الحكاية التخيلية دي، الحب ده شيء روحي ولا مادي؟ روحي أكيد، الحب شيء روحي، الإبداع روحي. فأنا هتخيل أنه عرفوا يخترعوا مادة كيميائية رموها في المية في بلد عدد سكانها 100,000 نسمة، والحاجة اللي شربوها في المية دي تنزع منهم تماماً، إيراديكيت، بتشيل للتمام الحب والإبداع. وعايش الناس دول 10 سنين بدون حب وبدون إبداع. ثم صف لي الواقع المادي، صف لي الأركيتكتشر، صف لي العلاقات، صف لي شكل الشوارع وشكل المباني، صف لي صحة الناس، صف لي تلك الكائنات التي تسمى أطفال وكيف ترعرعت وما هو نوع الشخصيات التي نمت بدون شيء اسمه الحب، وصف لي حال ناس يعيشون بدون هذا الشيء اللي اسمه الإبداع. اللي عايز أقوله إن الواقع المادي اللي حضرتك بتتشدق به ما هو إلا إنتاج واقع روحي. فالسؤال ليس هل يوجد واقع روحي يخلق الواقع المادي أم لا، كلا، السؤال ما هي نوعية الواقع الروحي الذي يخلق لك هذا الواقع المادي. والحقيقة الواقع إن الواقع الروحي منيل، هو اللي خلق لنا واقع مادي أدي نحن شايفين حاله. المسيحية مش بتقولك انسحب من المادي أبدا أبدا، بل بالعكس المسيحية قمة الانغماس في المادي، لأن الكلمة صار جسدا وحل بيننا. الله صار بشرا، جاء بيننا في صورة إنسان. في اختراق للروحي للمادي أكتر من هذا؟ إن جوهر الروحي الذي هو الله نفسه اخترق عالمنا المادي الذي سمعناه الذي رأيناه الذي لمسته أيدينا. قصة المسيحية أو الحق المسيحي مش بيقول إن احنا ملناش دعوة بالمادي، بيقول لا، بيقول كل ما هو مادي ما هو إلا انعكاس وتجسيد لواقع روحي. إذا أردت أن تصلح الواقع المادي غير الواقع الروحي، غير الواقع الروحي. عشان كده احنا لما بنركز على الواقع الروحي مش معناه انها عبط ومتدروشين وملناش دعوة بالواقع المادي، بالعكس ده منتهى الذكاء انك تغير الحاجة من منبعها. غير الروحي هيتغير المادي. ممكن ندخل اكتر من كده ونقول ان الكتاب المقدس كشف لنا انه ابليس هو رئيس هذا العالم، وابليس هو كائن روحي لكنه يتحكم في الفكر والفلسفة والفن والإبداع وإلى آخره. وفي النهاية هذا الواقع اللي احنا شايفينه الواقع المادي هو إنتاج كائنات روحية، ونحن في صراع مع هذه الكائنات الروحية لنغير الواقع الروحي للبشر لكي يتغير واقعهم المادي. الفكرة الثالثة، لا أحد يعيش حاضره بدون تصور إسخاتولوجي. المفروض أن احنا الكلمة دي سمعناها كتير. إسخاتولوجي يعني إيه يا ياسو؟ احنا استعملنا مكياس كتير أول محاضرة، فدلوقتي بقى تفسري لي إسخاتولوجي يعني إيه؟ أخروي، أخروي. فيعني إيه واقع إسخاتولوجي؟ يعني واقع مستقبلي، ده علم الأخرويات. فواحد يقول انتوا عمين تحكوا كتير عن حاجات هتحصل في المستقبل، حاجات هتحصل في المستقبل، خلونا في الحاضر. معلش استحملني برضو واقول لك، لو حللت دماغك بما انك انسان، هي دي المشكلة، بما انك انسان فانت انسان تعيش على محاور الزمن الثلاث، الماضي والحاضر والمستقبل. تقدرش تفصل نفسك أبدا من المستقبل، وما تقدرش تعيش قط بدون تخيل للمستقبل. حضرتك عندك تصور شئت أم أبيت عن مستقبلك. لا أدخل حتة أخطر وأقول هذا المستقبل يتحكم بشكل يفوق خيالك في الحاضر بتاعك، ويحدد أشياء كثيرة جدا من اختياراتك في الحاضر. فأنت موجه دون أن تقصد بمستقبلك. أدي مثل أو مثلين. ادرس الحضارة المصرية القديمة. هتدرس إيه في الحضارة المصرية القديمة؟ لو هتتعمق في الحضارة المصرية القديمة هتدرس ثلاث حاجات. هتدرس الأهرامات أكيد، وهتدرس كتاب الموتى، وهتدرس علم التحنيط. ما الذي أبدع فيه المصريون القدماء في مجال العمارة؟ أبدعوا في الأهرام. في مجال الفلسفة والفكر أبدعوا في كتاب الموتى. في مجال الكيمياء والعلوم أبدعوا في فن التحنيط. امسك الثلاث حاجات دول وادرسها فلسفيا، كانوا موجهين لكي يبدعوا في هذه المجالات الثلاثة بسبب تصورهم الخاص عن الخلود. الإسكاتولوجي بتاعهم هو اللي شكل حياتهم كلها في الحاضر. أقدر أقول إنه تصورنا عن المستقبل هو الذي يصنع حاضرنا. وأنت مش عايش بدون تصور عن المستقبل. السؤال، هل تصورك عن المستقبل صحيح أم خاطئ؟ المثال الثاني اللي ممكن أديه، عندما نادى نيتشه بموت الله، عندما أعلن هذا نيتشه الحقيقة كان أمين وأعلن أن النتائج كارثية، لأنه بعدما مات الله لم يعد هناك غرض ولا معنى ولا أي قيمة، لا فوق ولا تحت، لا شمال ولا يمين. أصبحت العدمية تسود، وكانت النتيجة هتلر وما فعله. كانت النتيجة حرب عالمية أولى وحرب عالمية تانية. أصبحت حياة الإنسان رخيصة. ليه؟ لأنه سنظل نعيش ونعيش ونعيش، وفي النهاية سوف نفنى. العدم، عندما يكون المستقبل عدم ترخص الحياة وتصبح عدم، لأن المستقبل وتصورنا عنه هو الذي سيحدد نوع الحاضر الذي نعيشه. ثلاث أفكار اللي بقولهم دول مهمين: القصة، الواقع الروحي، والتصور المستقبلي. مفيش حد فينا عايش بدون قصة، مفيش حد فينا عايش بدون واقع روحي، مفيش حد فينا عايش بدون تصور مستقبلي. فالسؤال مش عندك ولا ما عندكش، السؤال مباشرة هو ايه نوعية القصة اللي انت عايش فيها، وايه هو الواقع الروحي اللي انت عايش بيه، وايه هو المستقبل اللي انت بتتخيله. القصة المسيحية بتزبط التلاتة دول، وده اللي احنا عمالين نتكلم فيه. المسيحية تقدم لي قصة الله، وتقدم لي تجديد وخلق لواقع روحي على صورة الله، وأيضا تقدم لي إعلانات ليست بقليلة عن الإسخاتولوجي الحقيقي، عن الواقع النهائي كيف سيكون. علشان نفهم أفسس بصفة عامة وأفسس واحد بصفة خاصة، لازم ناخد بالنا من كلمتين، كلمة السماويات وكلمة السر. بس دلوقتي تالي بعد المقدمة الطويلة دي هنقدر نفهمهم يمكن بشكل أفضل. السماويات، ما هي السماويات؟ خمس مرات في الرسالة دي اتكررت كلمة السماويات. جت في أصحاح 1 عدد 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. ده عدد 3. مرة تانية عدد 20-22: عمل الله الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات أجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، إلى آخر هذا النص. فالمسيح الآن يجلس عن يمين الله فين؟ في السماويات. بعد كده في أصحاح 2 تيجي مرة: أقامنا معه، أو أقامنا معا وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. مرة الثالثة في أصحاح 3 لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. مرة الخامسة والأخيرة، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أعتقد أن الخمس مرات مهمين، لكن نمرة خمسة تعتبر أهمهم لأنها تساعدنا في فهم ما هي السماويات. مش أدخل في تفاصيل كتير، لكن على الأقل مش هي السماء. السماويات ليست هي السماء، لأنه بيقول مع أجناد الشر الروحية في السماويات، وإحنا لينا مصارعة معاه. فلو إحنا هنروح السماء نصارع أجناد الشر الروحية ما بقيتش سماء، مش كده؟ فأرجو أن إحنا نشيل من دماغنا خالص حتة أن السماويات دي هي السماء. طب ما إيه هي السماويات؟ هي الكلمة الإنجليزية دي Heavenly Realms، الدوائر السماوية، اللي هي بالتعبير بتاعنا البسيط العالم الروحي. العالم الروحي، والعالم الروحي أرجوك ما تتخيلوش أنه فوقينا، بحيث كده أنه أنا لو عايز أطلع من العالم المادي أبص لفوق ألاقي روحي رايح للعالم الروحي، أو أنه في الكنيسة فإحنا بندخل الكنيسة الحمد لله سيبنا العالم المادي دخلنا العالم الروحي، لا، أو أنه جنبينا. لكن العالم الروحي زي ما قلنا متداخل بشدة مع العالم المادي. أين السماويات؟ هقول كلمة تبدو غريبة ليك، مش يمكن حوالينا؟ إيه المانع أنها حوالينا؟ مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. هتقولي لا لا، السماويات فوق، يعني حضرتك بتطلعي فوق علشان تحاربي أجناد الشر الروحية في السماويات؟ أنت بتحاربي أجناد الشر الروحية فين؟ هنا وأنت قاعدة وجواك، يعني ممكن تبص يمينك تلاقي عسكري من أجناد الشر الروحية، أو شمالك. السماويات دائرة روحية، ما ينفعش أقول هي فوق ولا تحت، لكن إحنا فيها وهي فينا. ليه؟ لأنه في خبر معرفش قديه أنت بتتذكره، أن حضرتك قبل أن تكون كائن مادي أنت في الجوهر كائن روحي. أنت كائن روحي. يا متعب الجسم كم تشقى في خدمته، هل تتعب فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الشاعر بيقول أنت كإنسان، أنت إنسان بسبب الروح، فأنت كائن روحي وأنت متصل بالعالم الروحي، سواء العالم الروحي في جانبه المنير أو في جانبه المظلم. فالسماويات هي دائرة العالم الروحي وهي محيطة بنا. نحن في علاقة مع هذا العالم الروحي. هذا العالم الروحي منقسم إلى قسمين كبار طبقا لرسالة أفسس، إنه في جانب الظلمة وفي جانب النور، في أرواح شريرة وفي أرواح نجت من الأرواح الشرير. يقولها في كولوسي: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. سلطان الظلمة وملكوت ابن محبته، فأني حتى الاثنين دول في العالم الروحي في دائرة السماويات. بارح سمعنا الآية في أعمال 26 من وسيم، لما الرب ظهر لبولس وبيقول له أنا سأرسلك إلى الأمم علشان تنادي ليهم بالإنجيل، فيرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، لكي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين، نصيب مع المقدسين في العالم الروحي. في هذا العالم الروحي الذي فيه الله، فيه الملائكة، فيه الأرواح الشريرة، فيه أرواح الذين سبقونا، يقول عنهم كاتب العبرانيين: أتيتم إلى أرواح أبرار مكملين، أتيتم إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. إحنا جزء من هذا العالم الروحي، تم إنقاذنا من سلطان الظلمة وتم نقلنا في داخل العالم الروحي إلى ملكوت ابن محبتي. الحقيقة هذا هو الخروج العظيم فعلا، هذا هو خروجنا. كما خرج بني إسرائيل من تحت سلطة فرعون، خرجنا نحن من تحت سلطة إبليس. إلا أن هذا الخروج ليس خروج مادي كما حدث مع بني إسرائيل، لكنه خروج روحي. فكنعان هي دائرة السماويات. بس افتكروا أنهم لما دخلوا كنعان ما دخلوش بس علشان يرتاحوا، لكن علشان يصارعوا. كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته. اسمع الخبر الحلو ده، في دائرة العالم الروحي نحن مدعوين لكي نمتلك كل بركة روحية. ما هو رجاء دعوته؟ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية. فين؟ في السماويات، في المسيح يسوع. على العكس شوية من بني إسرائيل الذين باركهم بكل البركات المادية، مبارك أن تكون في سلتك وفي معجنك، في ثورك، في بقرك، في زرعك، في كرمك، في حقلك، لكن إحنا باركنا بكل بركة روحية في السماويات. في دائرة العالم الروحي لدينا كل البركات الروحية. وما هو رجاء دعوتنا؟ أن نمتلك هذه البركات، لكن لن نمتلكها بدون حرب، لن نمتلكها بدون جهاد. حاولوا تتصوروا معي ما هي نوعية هذه البركات الروحية التي نحن يجب أن نمتلكها. حاولوا تفكروا معي، يعني إيه أكون مباركا روحيا؟ يعني إيه أمتلك بركة روحية؟ هل البركات الروحية هي أشياء أخلاقية؟ هل البركات الروحية هي إنجازات في الخدمة؟ ما هي البركات الروحية؟ اعتقادي الشخصي أن البركات الروحية هي تطور معين للأمام في الروح، لأن اسمها بركات روحية، يبقى بركة مرتبطة بروحي وليست بجسدي. أكيد تؤثر على جسدي، لكنها بركة للروح، فروحي مباركة. أن أمتلك البركة الروحية أي أن روحي تكون مباركة. يمكن ده يسهل شوية في فهمها، لأنه هينقل البحث إلى السؤال، إلى ما هي الروح التي تقول عنها أنها blessed، blessed spirit، روح مباركة. يعني روح مباركة، يعني ممكن أتخيل أنها طاهرة، متعففة، حرة، نقية، حكيمة، لها بصيرة نافذة، قوية الحجة، لا تخدع، صلبة، قادرة على الصمود أمام التحديات، تثمر خيرا للآخرين، تنشر الجمال، جميلة وتنشر الجمال، روح مباركة تصنع خيرا لكل من يلتقي بها. ربما تكون الروح المباركة الروح الحرة من الدوران حول ذاتها، الروح التي حيثما تذهب وأيما تلمس تبارك تبارك تبارك. ربما الروح المباركة كما قال الرب لإبراهيم أباركك وتكون بركة للآخرين. ربما هي التي وصفها الرب يسوع في يوحنا 15 عندما قال لهذا اخترتكم لكي تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فيأكل منكم الناس من خيركم. ربما تكون الروح المباركة هي باختصار تلك الروح التي تعيد نسخ قصة المسيح في الواقع العالمي المادي الآن، وتعيش يسوع من تاني. الخبر الرائع في رجاء دعوتنا أننا مدعوين لكي نمتلك كل بركة روحية في السماوات، في دائرة العالم الروحي. لكن الخبر اللي مش حلو إن كل بركة، اسمعني، في السماوات محاطة بكتيبة من أجناد الشر الروحية فين؟ في السماويات. وحضرتك علشان تاخد البركة بتاعتك لازم تعمل إيه؟ لازم تستخلصها من أيدي هؤلاء الأردياء. فالحياة المسيحية حياة صراع، مصارعتنا. شيء مرعب أنه في أول الرسالة باركنا بكل بركة روحية في السماويات، آخر الرسالة مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وبعدين لو تلاحظ النص بتاع الحرب الروحية ده تلاقيه بيقول لك لكي تقدروا أن تقاوموا، لكي تثبتوا. فغالبا أنت حتى بعد ما بتمتلك بيحاولوا أن هم يسترجعوا ما امتلكته. فأنت لازم تكون لابس سلاح الله الكامل لكي تقدر أن تحفظ ممتلكاتك الروحية. يا ده أنا كنت فاكر أن العملية في المسيح اتجدد وتمدد. لا، اتجدد وتجند. أنك مجرد ما تنال الخلاص عليك أن تلبس سلاح الله الكامل. بس السؤال بقى اللي هيفرق هنا، هو الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هي دي القضية. لو أنت حضرتك عايز تكون يعني healthy and wealthy وعايش البروسبيريتي وعايش ده، اكيد بركات الروحية دي مش هي القضية. يعني أما الواحد يعني عربيته ايه وبيته ايه وفلوسه ايه ورصيده ايه وصحته شكلها ايه، لكن لو البركات الروحية تفرق معاك اعتقد انه الموضوع ده هيهمك جدا. مرة تانية اللي جات فيها السماويات جات في أصحاح 2، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح. ده خبر حلو قوي. الرب يسوع هو الله، بس هو تجسد وصار إنسان. بس لما رجع إلى الآب رجع كإنسان، وهو راجع كإنسان دخل إلى دائرة العالم الروحي وتبوأ أعلى مكان في وسط الكائنات الروحية كإنسان. عشان كده يقول أقامه وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان. لاحظوا أنه في عبرانيين 2 يقول وضع قليلاً عن الملائكة. عندما تجسد وضع قليلا عن الملائكة. لو تفتكروا عندما كان يدهش ويكتئب في البستان جاء من السماء ملاك لكي يقويه. فهو في وضعه الإنساني في فترة التجسد كان يحتاج إلى معونة الملائكة، لكن بعدما قام من الأموات وتمجد جلس في دائرة العالم الروحي وكأنه وسع وسع وسع وسع وارتقى وارتقى وارتقى، وفي قمة العالم الروحي الآن يوجد إنسان هو أعلى درجة في هذا العالم الروحي. بس الغريب أن يسوع لم يذهب ليصعد إلى هذا المكان. طبعا أنت لو شلت كلمة كإنسان اللي أنا بقوله ده يعني it doesn't make any sense، لأنه هو كالله هو نبع هذا العالم. كلوسي 1 فيه خلق الكل ما يرى وما لا يرى. لكن أنا بقول أنه بعد ما اتضع ثم قام من الأموات وارتقى كإنسان هو في قمة العالم الروحي. تقول لي طب وهو دي كان محتاجها؟ ما هو من الأصل هو فوق كل هذا كالله. أقول الآية دي تشرح لنا أنه تاري طلع للوضع ده مش علشان نفسه، لكن علشان ياخدنا إحنا معاه. فلو أنت دلوقتي رحت تتفرج على العالم الروحي هتلاقي حضرتك في أعلى مرتبة موجودة في هذا العالم الروحي. أجلسنا معه في السماويات. وعشان كده بولس يكتب بثقة في رومية 16 يقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً، لأنه لما أجلسه أخضع كل شيء تحت قدمي، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. ككائنات بشرية، معرفش نتصنف بلاش كده، ككائنات بيولوجية ربما نصنف على قمة الكائنات الحيوانية، صح؟ احنا على قمة الكائنات الحيوانية في طبقا لنظرية التطور، بس احنا ستيل ككائنات بشرية نصنف بين الشعوب يمكن شوية في العالم الثالث، يعني درجة ممكن تقول درجة ثالثة. سيبك من التصنيف بتاعنا البيولوجي والحضاري وروح لتصنيفنا الروحي. كل من ارتبط بيسوع المسيح يجلس معه في قمة العالم الروحي فوق كل رئاسة وسيادة وسلطان. أعتقد أنه صعب أن احنا نشرح، لأنه كتاب ما قلناش إيه الفرق بين الرئاسات والسيادات والسلاطين والقوات، إيه الفرق بين العروش، ما نقدرش يعني نفهم ده، لأنه كتاب حتى حذرنا من أن احنا نحاول نفهم وقال لنا متداخلا فيما لم ينظروا أن احنا نحاول ندخل في هذا العالم. لكن واضح أنه عالم رهيب موجود في كل هذا الكون الذي يرى والذي لا يرى، وبارتباطنا بالمسيح صرنا في قمته. في أصحاح 3 تيجي المرة الثالثة السماويات لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. أكيد الرئاسات والسلاطين اللي بيتعلموا حكمة الله دول الأشرار ولا الأبرار؟ أكيد الأبرار اللي هم الملائكة الأبرار اللي بيتعلموا حكمة الله، بيتعلموا حكمة الله من خلال معاملات الله معنا. يعني أعتقد أنه زي ما بقول دايما في الأبدية هنكون إحنا الكتاب المقدس لكل خلائق الله. صعبة شوية؟ يعني دلوقتي إحنا الكتاب اللي بنقراه ده قصص ناس، مش كده؟ أنا ما أعتقدش أنه هم كانوا عارفين أنه هيبقوا هم القصة اللي إحنا بندرسها. نحن الآن قصة ستدرس ويتم تأملها إلى أبد الآبدين. يظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا. هل كان إبراهيم يعلم أنه سيكون القصة التي تدرس آلاف السنين؟ هل كان في أزمته المرعبة وهو يقود إسحاق ابنه لكي يذبحه كان يعرف أنه يسجل بأحرف من نور أروع رمز لقصة الدهور عندما بذل الآب ابنه الوحيد؟ لا أعتقد. ربما جاءه إعلان في هذه اللحظة أن اللي أنت بتعمله شيء لي يوم رهيب، فتهلل أن يرى هذا اليوم. وعندما أتى يسوع من السماء نظر ورأى فتهلل وفرح. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. لكن هل في ألامه وفي اغترابه وفي معاناته كان يدرك ماذا سيسجله المستقبل عنه وكيف سنتعلم منه؟ الكتاب واضح بيقول أنه الكنيسة وما يعمله الله في الأرواح وفي حياة الأشخاص هو المنهج الذي ستتعلمه كل الخلائق إلى أبد الآبدين. لو ربنا يمكن في المستقبل عايز يعلم حد من خلائقه عن حكمته في الألم، ربما يختار قصتك أو قصتي. عندما يختار الله شخصا كيف وصل به إلى الوداعة، كيف وصل به إلى الغفران، كيف وصل به إلى الحب، ستكون قصتنا هي المنهج التعليمي لكل خلائق الله الملائكية أو أي كائنات عاقلة إلى أبد الآبدين. لكن المرة الأخيرة علقت عليها إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم لكن مع أجناد الشر الروحية في السماوات. لاحظ المرة الرابعة والخامسة، المرة الرابعة يتكلم عن الجانب المنير في العالم الروحي، المرة الخامسة عن الجانب المظلم. فنفس الكلمات الرؤساء والسلاطين على الجانب الروحي المضيء وعلى الجانب الروحي المظلم، ونحن مندمجون مع هؤلاء ومع أولئك، مع هؤلاء للتعليم ومع أولئك للمصارعة. الأولانين بيتعلموا فينا والتانيين بيصرعونا وبيعلموا فينا، لكن احنا قابلين الصراع لكي نحقق قصد الله. انتقل الى الكلمة الثانية المهمة في هذه الرسالة، وهي كلمة السر. كلمة السر تكررت كتير، والسر مش يعني المعنى اللي بنقوله دايما لما مثلا حد بيشرح لي وبيقول لي زي الله يكون في جوهره واحد وفي أقانيمه ثلاثة، زي المسيح يكون الله وإنسان في نفس الوقت. بنقول إن هذا الأمر أمر سر، يعني غامض، ما نقدرش إن احنا نفهم الميكانيزم بتاعته، وده مش مرفوض في الفلسفة ولا في العلم، بل بالعكس في العلم بنقول كده قاعدة، الأسرار هي أساس العلوم، لو ما فيش أسرار ما فيش علوم، لأنه العلم انطلق بحثا في الأسرار، وقدر الحقيقة يكتشف، بس كل ما بيكتشفوا أكتر كل ما بيشعروا أنه هم قدامهم يعني محيطات من الأسرار محتاجين أنه هم يكتشفوها أكتر. وعشان كده العلماء بيستمتعوا، لأنه الأسرار كل يوم موجودة وبتزداد وبتزداد. الأشخاص السطحيين اللي من برا هم اللي بيفهموا أنه ما فيش أسرار وكل حاجة، هم فهموا خلاص عرفوا كل حاجة، لكن العلماء الحقيقيين تلاقيهم متضعين، لأنهم حاسين أنه لسه قدامهم بحار كبيرة من الأسرار. لما بنقول، والنهاردة تكررت كتير، يعني إيه تقبل المسيح؟ يعني الله في صليب المسيح وقيامته أعلن بره، فخلق واقعا جديدا يدعوك للدخول فيه. سمعت رسالة الإنجيل؟ تعال أدخل ليسوع، تعال أدخل في علاقة مع الله المثلث الأقانيم، هتتحد بيه وهتبقى واحد معاه. الكلمة دي تكررت كتير قوي، هتتحد بالمسيح في موته وفي قيامته. أكيد واحد سألني يقول لي من فضلك شرح لي الميكانيزم، أدي ورقة وقلم وقول لي أمشي يمين إزاي، أطلع فوق أنزل تحت، أدخل إزاي في المسيح، أسمع إيه، أقول إيه، أردد إيه. أقول لك لا، الحقيقة هي حاجة ميستيريوس، حاجة سرية. أنت تقتنع أنك محتاج تدخل إلى هذا الواقع، الله هيعملها. زي بالضبط لما نيقوديموس سأل يسوع وقال له خلاص ماشي أنا مقتنع بأهمية الولادة من فوق، بس إزاي؟ فاكرين يسوع قال له إيه؟ قال له الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها لكن لا تعرف من أين تأتي ولا أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. حاجة سرية. لا بقى، أنا راجل عقلاني وأحب كل حاجة أفهمها بالعقل، وإذا ما كانش يقعد معايا ويشرح لي إزاي هيحصل هذا الاتحاد السري أنا ما عنديش استعداد أقبل. أقول لك إحنا عندنا استعداد الحقيقة لوجع الدماغ، إحنا ناس غلابة جعانين وعطشانين إلى البر، فأول ما سمعنا دعوة للبر عملنا إيه؟ ها؟ ترمينا، لأن محتاجين. تخيل واحد جعان هيموت من الجوع، وبعدين واحد جاب له أكل قال له لا بس أنا عايز أعرف فيها كم كالوري دي قبل ما أكل، أو أنه عايز أعرف دي معمولة إزاي ومطبوخة إزاي. يا عم روح الله يطول عمرك، في جعانين كتير محتاجين. الدعوة للبر لن يقبلها إلا الجياع والعطاش إلى البر، اللي تعبانين. عشان كده يسوع كان يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فده سر، مش هو اللي بيتكلم عنه في أفسس، لكن في أسرار كتير أتكلم عنها بولس باعتبارها كانت حقائق مجهولة للمؤمنين في العهد القديم وتم كشفها. هو ذا سر أعمل إيه؟ أقوله لكم، في حاجة هكشفها لكم، هعلنها لكم. هنا في سر بالألف واللام، في أسرار كتيرة قال هو ذا سر، هو ذا سر، لكن الحقيقة هنا بيتكلم عن السر بالألف واللام. نقرأ عنه كتير في أصحاح ثلاثة، أصحاح ثلاثة، بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم، إنه بإعلان عرفني بالسر. لاحظ كلمة إعلان، يعني ده أنا ما جبتوش بحكمة لكن جالي بإعلان من الله. كما سبقت فكتبت بالإيجاز، أعتقد أنه كتب بالإيجاز عن هذا السر في أفسس واحد، العبارات اللي قالها بسرعة كده: وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. وبعدين يقول إيه؟ الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر من خلال الإعلان المكتوب أو الإعلان الشفاهي. الله لم يكشف هذا للبشر ولا للأنبياء من قبل. في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. ما هو هذا السر اللي اتكشف في العهد الجديد وبصفة خاصة في كتابات الرسول بولس؟ هقوله بإيجاز شديد، هحتاج تصوير من تكوين 1 و2. تكوين 1: الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، لكن روح الله يرف ويتدخل الله ويأتي اللوغوس في وسط عشوائية الخليقة المادية فيعيد ترتيبها، ونسمع هذه الترنيمة الجميلة مرة بعد الأخرى في تطور جميل مبدع. ورأى الله أن ما عمله إذ هو حسن حسن حسن حسن، حتى وصلنا إلى اليوم السادس. وفي اليوم السادس حدث أعظم حدث، جاء الملك، خلق الملك، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، ذكرا وأنثى خلقهما. ورأى الله أن ما عمله إذ هو حسن جدا. وعندما وصل إلى الملك والملكة، الكينج والكوين اللي هيملكوا على كل الأرض فيأتوا بكل الصلاح الإلهي وينشروه على الأرض ويدوروا في الأرض لينشروا مبادئ العدل والبر، رأى الله أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا، والآن اكتمل العمل ولدي وكيل على الأرض، هو وزوجته الجميلة سينشرون حضوري في كل الأرض. فصارت كل الأرض مكانا لحضور الله ونشر الجمال والصلاح الإلهي في كل الأرض. فاستراح الله، تنهد الله، وكأنه بيقول يلا بينا نحتفل. فوصلنا إلى اليوم السابع. ففي اليوم السابع لا عمل لكن احتفال وفرح وراحة، لأن العمل قد تم، وكل صلاح الله أصبح الآن في متناول خليقة الله من خلال الملك والملكة. هل القصة دي خيالية ولا حقيقية؟ حقيقية، بس حصل فيها لخبطة. بس عايز نسيب ده وننط لقدام. أتاري اللي كان بيحصل ده مجرد ريهيرسل، مجرد نموذج بسيط لحاجة أعظم هتتعمل، بس هتتعمل من خلال قصة عجيبة وغريبة لم تخطر على بال إنسان. هيجي الملك، والملك هينام، وسيوقع عليه سبات عظيم، بس السبات لا مخدر بل ألم شديد، وتخرج من جنبه كوين لتكون له. وعندما يرى الملكة سيقول: هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي، ويلتصق بها ويكون الاثنان واحد. هذا ما حدث في الصليب. لقد مات الملك، لقد نام الملك نومته المؤلمة لكي يستيقظ ويجد بجواره العروس. عندما قام يسوع من الأموات ابتدأ ينشر الخبر الرائع: مريم اذهبي قول لإخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. وبدأت في مرحلة تطورية كبرى لها الآن 2000 من الأعوام، تتكون العروس، تتكون الكنيسة، حتى تأتي لحظة يوم السبت النهائي. سنجد العريس والعروس وتسمع الدعوة لنفرح ونتهلل، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته أعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل، الحمل الذي مات. وسنفاجأ أنه من هذه اللحظة وكل الأبدية في السماوات الجديدة والأرض الجديدة عندنا آدم وحواء، بس آدم الأخير والكنيسة التي خرجت من آدم. هنا بيسميه إنسان جديد في أفسس، فيظهر أو مش يظهر، هو ده اللي كان في ذهن الله، إنه لديه تصور أن ينشر كل حضوره وصلاحه وحبه وبره وحقه في كل الخليقة التي ترى والتي لا ترى من خلال إنسان جديد. هو الإنسان الجديد. مين الإنسان الجديد؟ مين الإنسان الجديد؟ المسيح والكنيسة. وده اللي بيسموه اللاهوتين توتوس كريستوس، المسيح الكلي، مش المسيح الفرد الذي مات، لكن المسيح هو والكنيسة. وعلشان كده أحيانا الرسول يتكلم عن الكنيسة وكأنه بيتكلم عن المسيح، وأحيانا يتكلم عن المسيح كأنه بيتكلم عن كنيسة، لأنه بيشوف الاثنين واحد. خلوني أقرأ لكم آية أو آيتين. بصوا معايا كده في الجزء اللي قريناه في أصحاح 2، لما بيتكلم عن اليهود والأمم يقول في عدد 15: لكي يخلق الاثنين في نفسه، عجيبة قوي، يخلق الاثنين في نفسه. يعني عندنا كم عنصر هنا؟ 3. في نفسه وهم 2، فالمسيح والاثنين فيه طلعوا لنا إنسان جديد. فاللي هيتشاف إلى أبد الآبدين توتوس كريستوس، المسيح الكلي يسود على كل الخليقة، كل ملء اللاهوت يحل في المسيح. والمسيح هنا مش المسيح الفرد، لكن المسيح والكنيسة، وده شيء رهيب. فالكنيسة صارت، اسمع، ملء الذي يملأ الكل في الكل. فالمسيح بدون الكنيسة لن يملأ الكل في الكل. إذن المسيح كشخص في علاقته كأقنوم بالآب يستوعب كل ملء اللاهوت جسديا، لكن هو نفسه أدحد بنفسه كائنات روحية من اليهود والأمم لكي يملأ الكل من خلال الكنيسة. هذا هو السر، ده الموقف النهائي، ده الشكل النهائي. إحنا دلوقتي في أنهي مرحلة؟ إحنا في مرحلة الاتحاد بالمسيح والاتحاد ببعض. ولو تلاحظ إن هو ده الصراع الروحي الحقيقي بتاعنا، اتحادنا بالمسيح واتحادنا ببعض. وإذا قلت لي إيه المناطق اللي جاهد فيها روحياً، أقول لك جاهد على المستوى الفردي إنك ينمو اتحادك بالمسيح وحبك له، وينمو اتحادك بإخوتك. إحنا في المرحلة دي دلوقتي، وبنتطور وبننمو لغاية ما يكتمل عمل الله فينا. وأعتقد أنه هيبقى فيه تميز في الواقع الأبدي على قدر حجم اتحادنا بالمسيح وحجم اتحادنا بإخوتنا ببعضنا البعض. ده هو السر. خلاص قربت أخلص، فضل لي 10 دقائق هعمل فيهم حاجتين بسرعة. في أول 5 دقائق هقرأ مجرد قراية أميز فيها بين رسالة روميا ورسالة أفسس. فاكرين روميا بتاعت امبارح؟ روميا بتبدأ منين؟ حد فاكر؟ يا إلهي، طب اقرأ روميا واحد كده الجزء الأخير ابتداء من عدد يمكن 28، تلاقي كاتب 23 صفة مرعبة مرعبة، تبدأ من الإنسان وخطياته. لكن أفسس تبدأ من الله ومقاصد نعمته. مش أنت حالك إيه، لا، ربنا نفسه في إيه. لو أنت حالك إيه وإيه الوضع اللي وصلت له بسبب الخطية، ده موضوع رسالة روميا وإزاي نطلع بيك. لكن أفسس بتبدأ الله في قلبه إيه ونفسه ينزله للناس إزاي. روميا تبدأ من الزمن مع بداية الإنسان وسقوطه، أفسس من قبل تأسيس العالم، من أول عبارة الله باركنا بحسب ما سرت مشيئاته التي قصدها في نفسه. بيتكلم عن الله بيفكر إزاي في العالم وفي المستقبل وفي المسيح وفينا. لكن كمان توصل لأصحاح 2 يقولك ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمتي الباق. أفسس 3 يقول له المجد في المسيح يسوع في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور. فأفسس تروح لقبل تأسيس العالم وتستمر إلى أبد الآبدين. أعتقد أنك ممكن تفكر فيها كالآتي: العالم اللي احنا فيه البعد الرابع في الزمن، بس عن على الناحية الثانية الشارع اللي جنبينا هو الإترنتي. الإترنتي الأبدية، الأزل الأبد، ده موجود وما انفصلش عن الواقع بتاعنا. اخترق الزمن دلوقتي، بيقلي دراع جوه الزمن، بيجهز ناس وبعدين الناس دول ياخدهم إلى الواقع الأبدي الحرفي في المستقبل المادي. روميا تشرح نعمة الله من جهة الإنسان. قد ايه جمال النعمة في روميا؟ قرينا امبارح متبررين مجانا بنعمته. لكن أفسس مقاصد الله من نحو المسيح، بس اكتشفنا اكتشاف عجيب ان الإنسان ليه نصيب فيها. فالمسيح مش هياخد حاجة بدون الإنسان، وده شيء كان ما يخطرش على البال. لو تفتكروا لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في مين؟ في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. لكن كمان في روميا البعد قضائي أخلاقي. إحنا علينا قضية ودين ومحتاجين ربنا يحوش عننا، وكمان أخلاقنا فسدت ومحتاجين نتحرر منها. الجزء الأول من روميا 3:21 لغاية 5:11 إزاي البعد القضائي يسقط، من 5:12 لغاية نهاية 8 إزاي نتحرر ونبقى أخلاقيا أفضل، وده يمكن نشوفه بكرة شوية في روميا 8. لكن البعد في أفسس وجودي، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يخلق الاثنين في نفسه إنسانا جديدا صانعا سلاما، بيعمل حاجة جديدة للمستقبل. تقدر تقول في روميا أكتر خلاص من، لكن في أفسس خلاص لي. هيحصل إيه؟ For what خلصنا؟ في روميا التركيز على الإنجيل. الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ده باختصار شديد الإنجيل. الإنجيل في أبسط نسخة لي المسيح مات والمسيح قام، وده خبر رائع. بولس يقول لأن فيه معلن بر الله، والبر زي ما قلت إعلانه يخلق واقعا جديدا يمكنه أن يدمجك فيه، يدعوك إليه ويدمجك فيه. فتقدر تقول مع الجماعة اللي دخلوا الواقع ده: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي صار لنا به الدخول إلى النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات. فهو يتكلم عن الإنجيل وفاعليته باعتباره من خلاله نعلن أن بر الله قد خلق واقعا يدعوك إليه. لكن في أفسس السر اللي شرحته من شوية. في روميا التركيز على الفرد وكيف يخلص، لكن في أفسس على الكنيسة جسد المسيح. العدو في روميا هو الجسد، فاكرين في روميا 8 الصراع كله مع الجسد الذي يقاومنا والذي يتعبنا، لكن العدو في أفسس هو إبليس. أعتقد أنه المقابلة دي بين روميا وأفسس تديكم فكرة عن أفسس وتميزها، هجومي، أنت اللي بتحارب، أنت اللي بتمتلك، بتبص للمستقبل، بتبص للكنيسة ككيان، بتتكلم عن السر أكتر ما تتكلم عن الإنجيل. رجاء الدعوة أنك شايفين النص، مبارك الذي باركنا كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. واضح قوي أهم شيء في رجاء الدعوة لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. فاكرين امبارح لما كنت بقول ان التبرير غرضه تأهيلنا للصلاحية للعلاقة مع الله، هنا واضح قوي أهمية عملية التبرير. ده طريق ناوي حط وشه في وشنا إلى أبد الأبدي بصراحة، عشان يتحملنا في المنطقة دي قدامه. المفروض نكون في منتهى الجمال لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في جو كله محبة. طيارات المحبة تجري من الآب إلى الإبن كما كانت في الأزل، اسمعني، وكانت ترتد من الإبن إلى الآب. حصلت حاجة جديدة، طيارات المحبة تتدفق من الآب إلى الإبن، ثم تتدفق من الإبن إلى أعضاء جسده، وتخرج من أعضاء الجسد إلى الآب، وتعود إلى الإبن، وتم إدماجنا في الحب الأزلي. أنت متخيل؟ قدامه فين؟ في المحبة. عايز تفهم يوحنا 17؟ افهمه في ضوء العبارة دي. يقول له أنا أريدهم أن يكونوا معي حيث أكون أنا، ويكون فيهم الحب الذي فينا. اسمع العبارة اللي جاية، وأكون أنا فيهم. ليه أكون أنا فيهم؟ عشان أستقبل الحب منك ووصله ليهم فيعود إليك. وهكذا تكتمل محبة الله اللي يوحنا بيتكلم عنها في الرسالة الأولى، تتكمل دورة المحبة. ده كان القصد الأزلي من نحو. تخيلوا الحتة اللي هنبقى فيها قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وبعدين يقول، وعلى فكرة ده ما حصلش بالصدفة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. هو بيعمل الحاجات دي لأنه حابب يعمل كده، مش لأن احنا محتاجين كده. احنا الحقيقة احتياجنا كان كبرنا كبرنا كبرنا نحتاج ما نروحش الجحيم، ده آخرنا يعني. لكن هو ده الفقر بتاعنا، لكن غناه هو عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ يجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، السماوات الجديدة والأرض الجديدة، كل شيء هيجمعه في المسيح. يعني يجمع كل شيء في المسيح، يجمع إليه ملك الجميع. لن تكون هناك ذرة في السماوات والأرض مستقلة عن المسيح. خلاص الوضع الفوضوي اللي حاصل دلوقتي سوف ينتهي. بس الشيء الجميل أنه يجمع كل شيء ما في السماوات وما على الأرض في المسيح، والمسيح يمارس هذا من خلالنا، من خلالنا. هاو أنا مش قادر أتخيل، زي بالضبط لما جدي ما يقدرش يتخيل السلفون، فأنا مش قادر أتخيلها لكنها حقيقة سوف تحدث. عشان كده يكمل ويقول الذي فيه أيضا نلنا نصيبا، معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. غنى مجد ميراثه في القديسين. ليس القديسون هم ميراث الله، لكن الله يسود على ميراثه من خلال القديسين، أي من خلال الكنيسة. وأخيرا، ما هي عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين اللي عملوا في المسيح؟ عملوا معانا، أتى بالمسيح من الموت وارتقى بي وأجلسه عن يمينه في السماويات، وأتى بنا نحن من ثلاث قوى كانت تغتصبنا وتمتلكنا. القوة الأولى هي قوة العالم وتأثيره علينا، روح هذا العصر. القوة الثانية هي قوة رئيس سلطان الهواء، والقوة الثالثة شهوات الجسد والأفكار. خدنا من الثلاثة دول وأجلسنا مع المسيح. حلوة القصة المسيحية؟ حلوة؟ شكلكم مش مقتنعين بيها. Is it a fairy tale؟ عاملة زي حكاية أسطورية، مظبوط؟ بس هي قصة حقيقية. إيه أكبر دليل دي خلينا نتأكد أن القصة دي حقيقية؟ لو هتقول القصة دي وهم، يبقى من فضلك من فضلك قول أن قيامة المسيح وهم. أنا مبسوط بالترتيب اللي ربنا ادهولنا، أنه حسام ورانا الصبح من هو يسوع المسيح، بعدين أندرو ورانا أنه مات وقام، ودلوقتي بنشوف أن احنا متنا وعملنا إيه وقمنا مع أولينا نصيب في القصة الجميلة دي.